هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الحميد محمد إبراهيم فايد المقيم في الإسماعيلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: في يوم 26/6 اللي فات ضاعت مني بطاقة التموين يا حضرات. بطاقتي عدد الأفراد فيها 4 أفراد بصرف بيها حقوقنا التموينية والعيش من سنين. حقوقنا دي موجودة ومفيش فيها أي مشكلة. البطاقة ضاعت، المفروض يطلع واحدة غيرها على طول علشان أصرف بيها حقوقنا اللي الدولة بتوفرها لنا بالفعل. عملت محضر بفقد البطاقة في قسم الشرطة، وبعدها طلعت على مديرية التموين في الإسماعيلية وقدمت كل الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة بدل فائد. أخذ البيه مني الأوراق واشتغل شوية على الكمبيوتر كده، وبعدين قال لي: ايه ده؟ الله الله الله الله الله الله، ايه ده ايه ده؟ خير يا بيه؟ لا مش خير خالص، حفظنا يا رب. انت عليه غرامة كبيرة قوي. غرامة؟ ايوه، انت كنت بتصرف فرد زيادة من غير ما تبلغ عنه. بنتك سوسن يا مواطن موجود على بطاقتك وعلى بطاقة جوزها محمد عصام، كله على الكمبيوتر. لا حضرتك، سوسن اتفصلت من بطاقتي وراحت على بطاقة جوزها. بقولك كله على الكمبيوتر، الكمبيوتر هو بيقول سوسن على بطاقتك. يا بيه يا بيه، لو سوسن لسه على بطاقتي يبقى كان لازم اصرف 5، لكن انا بصرف 4، انا وزوجتي وبنتي مي وبنت شروق. استنى استنى استنى كده، لا مفيش قدامي اسم بنتك مي. يبقى الموظف الزميل اللي جه يشيل سوسن من عندك شال مي وساب سوسن. طب والحل يا بيه؟ فيش فايدة، تدفع الغرامة وتصلح الغلط وبعدها تسأل عن البطاقة اللي بعده يا صبحي. ده اللي حصل معايا يا حضرات. انا بصرف 4 أفراد، معرفش ولا يخطر على عقل حد ان الموظف غلط وشال اسم مكان التاني. وبعدين احنا لينا 4 أفراد وكنا بنصرف 4 بس، سوسن بدل مي مش مشكلة. دلوقتي انا عاوز البطاقة تتعدل وعاوز اصرف حقوقنا التموينية، والاهم اني ما ادفعش الغرامة اللي بيقول عليها حضرته، لاني ما اخدتش حاجة زيادة عن حقوقنا التموينية، وعشان كمان احنا ما غلطناش في حاجة والغلط من عندهم هما. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.